السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في التفسير المجمل للجزء الثامن من كتاب رب العالمين. أتم الله علينا وعليكم تفسير كتابه على خير. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أول السورة وحتى الآن أنهم يريدون آية، والله عز وجل يقول: يكفيكم القرآن آية، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم بعض الآيات كانشقاق القمر وغيره، ومع ذلك أقسموا بالله كما في الآية التي مرت معنا في آخر الجزء السابع: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فقال الله سبحانه وتعالى: اسمع بقى اللي بيحلفوا إن هم يريدون آية، هم لا يريدون آية كي يؤمنوا، بل هذا تعنت واستكبار منهم أن يؤمنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالوا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، عندك بيت كده ذهب، يعني إيه دخل بيت ذهب في في في تؤمن ولا ما تؤمنش؟ أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول، ما الكتاب أمامكم، لماذا لا تريدون أن تؤمنوا بعد هذا كله؟ فربنا بيقول لك بقى اللي بيطلبوا آية دول، اسمع مني أنا بقى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت، آبائهم أمهاتهم وكل الناس الميتة طلعت من قبورها تقول لهم: وربنا ده رسول الله، والله الإسلام صح، آمنوا بالله، والملائكة عمالة تنزل من السماء واحد ورا واحد، آمنوا بالله، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، الحيوانات والطيور والدواب كله عمال يأتي يقول: محمد رسول الله، محمد رسول الله. قال الله: ما كانوا يؤمنوا. لو كنت أنت ساحر، والله ده مش ابويا، انا عارف ابويا، ده مش ابويا ولا دي امي ولا دول الملائكه، كل ده سحر، انا عارف. انت هتضحك عليا وانت فكرني ايه؟ لا ده انا بفهم. الله العظيم، ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلونهم لا يعرفون هذا. فامر الهدايه لله سبحانه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. ده دليل على ان الانس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين، وهذه حقيقه مقرره في القران الكريم من اول ذكر للشيطان في القران الكريم في سوره البقره: واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. شياطينهم اللي هم الكبار بتوعهم، فربنا سمى الكبار ايه؟ شياطين. يبقى في شياطين من الانس فلتحذر، وشيطان الانس اخطر من شيطان الجن. شيطان الجن تقرأ آية يذهب، آية الكرسي يختفي من أمامك، شيطان الإنس اقرأ عليه القرآن كله ربما لا يؤثر فيه. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض، دول بيتعلموا من بعض. اوعى تفكر ان دايما المشاكل كلها بتأتي من عند شياطين الجن والأفكار كلها من عند شياطين الجن، لا يا حبيبي، يوحي بعضهم إلى بعض، ده شياطين الجن بتتعلم من شياطين الإنس أحيانا، واحيانا بيبقى لهم خطط يعني لو قعد شياطين الجن سنوات ما يفكروش فيها. زخرف القول غرورا، بتعرفهم ازاي من زخرف القول؟ هو باطل وبيحاول يزينه بزخارف القول التي عنده. قال الله: ولو شاء ربك ما فعلوه. او اياك ان تظن انهم يتصرفون في كون الله، او ان الخطط التي يفعلونها ويكيدون بها للاسلام والمسلمين ويمكرون بها بالمستضعفين، إياك أن تظن أنهم خارج سيطرة الله، وما هم بمعجزين، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. ولو شاء ربك ما فعلوه، دي حكمة، ربك يتركهم لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، يبتلي ويختبر ويصطفي ويجتبي، فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، اللي هيسمع الكلام ده مين؟ اللي ما عندوش إيمان بالآخرة. فده دليل على ان الانسان اللي عنده ضعف ايمان بالاخره يخاف على نفسه، انه ممكن يتاخذ في شباك وشراك الشياطين وزخارف اقوالهم. وليرضوه، يبقى هم في الاول ولتصغى. ماشي، ايه ده؟ طب نسمع يا عم. يا عم ما تسمعش الحد بتاع شبهات، انت ما عندكش علم صح؟ بتروح تسمع لناس بتشكك في الدين ليه؟ وتروح وتسمع ويرق عليك شبهه، تلاقي انت يا عم الشيخ الحان الحاك فين بقى؟ انت بقالك ساعتين بتسمع في شبهات، انا عشان امسكك كل شبهه ورد عليها عايز لي ساعه، وانت عمرك ما انت قاعد لي اقول لك تعالى رد لك على الشبهه دي ساعه، عمرك ما انت قاعد لي ساعه تسمع الرد على الشبهه. لكن عندك جلد تسمع بالساعه والساعتين للمشككين والمضللين، صح؟ فما تسمعش، ما تصغيش. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، ده بيبدا بيصغي بقلبه كمان، ما بيشرب، هيتشربها بقلبك ويشربه في قلوبهم العجل. ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا. قال لا والله كلام معقول، ما دي شبهه برضه فعلا يا عم الشيخ، ما احنا وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. اخر مرحله بقى الاقتراف، انك تعمل فعلا اللي هم عايزينه. كل ده نتج عن ايه؟ عن العداوة الأصلية والزخارف، ثم توصل للإصغاء، ثم الرضا، ثم الاقتراف. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، كل شيء فصله الله سبحانه وتعالى في كتابه. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعرفون هذا جيدا. وقد بينا في اللقاءات السابقة ما يدل، حتى في الجزء الفائت مباشرة، ما يدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس. فلا تكونن من الممترين الشاكين، لا تشك في هذا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ما أراده الله سبحانه وتعالى كان صدقا. هذا القرآن لا ينبئ إلا بالصدق. لما في الأول خالص قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، غلبوا بالفعل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك في بدر تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقتل الكفار وصناديد قريش بقول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد كان. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذه الآية تضبط لك قاعدة من قواعد الحياة، لا تنظر إلى الكثرة أبدا. ولو اجتمع أهل الأرض على مذهب أنت تراه برؤية كتاب الله باطل فلا تقربه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يعني يظنون يكذبون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كأن الله يقول لك أنا أعلم جيدا من اللي شغال واللي مش شغال، من اللي بيفسد ومن اللي بيصلح، والله يعلم اللي المصلح من المفسد والمفسد من المصلح، يعلم كل ذلك. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. من اللي هذكر اسم الله؟ المسلم أو الكتابي بس. طب لو مسلم ما ذكرش اسم الله عمدا ولا غير عمد؟ بعض اهل العلم يقول طالما مسلم خلاص السنه البسمله مستحبه طالما مسلم. ومذهب الامام احمد لا، ده لو ترك التسميه عمدا لا يحل الاكل منها، ده المسلم، فما بالك بالكتاب كيف يكون حاله. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم في قراءه وما حرم عليكم في قراءه. فصل لكم، فصلته لك في مكان تاني في قول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هو ده المفصل فيه. قلنا بعض أهل التفسير بيقول إن هي آية المائدة، بس احنا قلنا إن آية المائدة اللي حرمت عليكم الميتة والدم دي آية مدنية، والآية هنا مكية، وربنا بيقول قد فصل لكم، أنا قلت لك إيه الحرام ففين الحرام، يبقى لازم تجيب لي في آية مكية. الآية المكية فين؟ هنا في سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وآية المائدة فصلت هذا الحكم العام أصلا، يعني الموقودة والمتردية والنطيحة دي أنواع كلها من الميتة يعني. وإنك إلا ما اضطررتم إليه، ولو اضطررت كله بس سبحان الله، يعني ده يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لا تقترب من إثم ظاهر ولا باطن. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ليجادلوكم إيه؟ كان من ضمن المجادلات بتاعتهم الشيطانية والحيل الشيطانية على المسلمين، يقول لك أنت بتاكلش الميتة ليه؟ هو مين اللي موتها؟ فأنت تقول الله. طيب تمام، لو يعني أنت لو ربنا موت شيء ما تاكلش منه، وانت لما تموته انت تاكله ازاي يا اخي؟ ازاي؟ ها؟ فتقول ها؟ تصدق شبهه عايزين نرد عليها، ولا ترد عليها ولا تطرح اصلا. هو ربنا قال دي تؤكل ودي ما تؤكلش، خلاص دي هتضرك ودي وبعدين انت تعرف بقى تضرك ازاي. بالعلم الحديث تكتشف ان الميته هذه من عند الله سبحانه وتعالى، حكم الله عليها بالموت، دي لو كلتها تضرك. لازم بالاول تذبح انت وتطلع الدم اللي جواه، وانت كمان لو موتها كده منخنقا برضه هتضرك، دي المنخنقه دي حرام برضه، فلازم الدم يطلع علشان خاطر. بس تقول لي مين يعني؟ وان اطعتموهم انكم لمشركون. او من كان ميتا فاحييناه. هنا مين اللي ميت ومين اللي حي؟ المؤمن والكافر، العاصي والتائب. هي كده يا اخوان، والله حياه اقسم بالله. أو من كان ميتا فأحياناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به. فالأصل إن النور اللي ربنا أنزله القرآن ده إن إحنا نمشي به في الناس، مش ننغلق به في الصومعات، مش يكون في المساجد محصور، نمشي به في الناس يضبط كل صغيرة وكبيرة من حياتنا. كمن مثله في الظلمات، يعني كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. مين اللي زين؟ قيل الشيطان وقيل الله سبحانه وتعالى، والأكثر على أن الله هو اللي زين لهم ذلك. وقلنا دي عقوبات من الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا بيزين للمؤمنين الحق بيزين للكفار الباطل. قال الله كذلك زينا لكل أمة عمله ثم إلى ربهم مرجعون. وقال الله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فنعمة التزيين انك تشوف اللي انت عليه ده حق، ده نعمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك زين الكثيرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. أكابر مجرميها ليمكروا، دايما في كل مكان، في كل إدارة، في كل شركة، في كل هيئة، لازم تلاقي كده عقدة، سبحان الله، مجرم كده. وفي كل بلد لازم تلاقي اللي بيحاد شرع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، من ينبري ليتصدى لهؤلاء، ومن يعلم الناس، ومن يرد، ومن يفعل، من يفعل. قال الله ذلك لو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. طب لو الموضوع حصل جهاد وقتل وفي ناس قتلت، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه على الرفعه. وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. إيه يعني عايز إيه أنت؟ إيه؟ فعلى القول الأول لن نؤمن حتى نؤتى، لن نؤمن، شوف حتى الطريقة عاملة إزاي؟ طبعًا ده إنه فعلًا مش عايز يؤمن. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، ده بعد ما كلم الله سبحانه وتعالى موسى تكليمًا وآتاه الكتاب في المواعدة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. هنا لن نؤمن حتى ايه؟ نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، يعني لما نبقى احنا انبياء احنا كمان. وانا اؤمن لواحد زي ليه؟ انؤمن لبشرين مثلنا؟ لا ما ينفعش طبعا. فطب انت انا عايز ابقى نبي، انا ابقى نبي. كما قال الوليد بن المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ما تدعو اليه حقا لكنت اولى به منك. فانا اسن منك واحكم منك، انا راجل كباره كده وراجل ازاي واغنى منك. وكذلك قالها أبو جهل، قال والله ما كذب محمد ولكن تنافسنا نحن وبنو هاشم من الشرف، سقوا فسقينا أطعموا فأطعمنا حتى إذا تساوينا بالركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي فأنى لنا بذلك. والله لا نؤمن به، لو عنده نبي اقول ماشي، طب فانا اللي انا بجيب له نبي منين ديت؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، والقول الثاني لن نؤمن حتى نؤتى، يعني نؤتى معجزات زي اللي كانت عند الانبياء اللي قبل كده. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله اعلم حيث يجعل رسالته، لان هم كانوا حاسدين النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، واليهود كانوا حاسدينه، علشان الناس ما يصعبش عليك كافر لما تقرا ربنا هيعمل هيعمل فيهم ايه في النار، ما حدش يصعب عليك. الله اعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين اجرموا صغار. انت مش متكبر، العاقبه من ضد ما كنت ترجو وتتمنى، زي ما هيجي معانا في سوره الاعراف، قال اخرج، قال فانك من الصاغرين. فربنا جعل ابليس من اللي جعله من الصاغر، لانه تكبر، لا انا هصغرك. هي كده، يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر، عامل زي النمله. شوف المتكبر يوم القيامه ده اللي نافش ريشه على الناس دلوقتي، تبقى زي النمله يوم القيامه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، نعمة انشراح الصدر هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر هدايتك على قدر انشراح صدرك. عايز مزيد من انشراح الصدر، اطلب مزيدا من الهداية ومزيدا من الأعمال الصالحة اللي هتوصلك للهداية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وحرجا في قراءة. والحرجة اللي هي النبتة التي تنبت بين أشجار فلا يصل إليها ماء ولا راعية ولا خير. فهكذا المنافق كما قال عمر رضي الله عنه، لا ينفذ إليه الإيمان ولا الخير من أي جانب. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه كلف بصعود السماء، وهذا شق. وفيه أيضا أن الذي يصعد السماء لا يستطيع أن يتنفس جيدا، وهذا يعني مما أخبر به القرآن الكريم، وهو إعجاز وسبق. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني العذاب على الذي لا يؤمن. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. امشي عدل، اهدنا الصراط المستقيم. لهم دار السلام عند ربهم، جائزة هؤلاء المؤمنين دار السلام. ليه سميت دار السلام؟ لأن الله هو السلام، ولأن السلام محفوف بها في كل معانيها، من أول ما تدخل، ادخلوها بسلام، تحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. لهم دار السلام عند رب، عند ربي. كلمة عند دي بتدلك على ان الجار قبل الدار، عند ربي. وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم احشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض. ايه الاستمتاع اللي ما بين اولياء الجن والانس؟ الاستمتاع كان ايه؟ ان دول بيضلوهم، وهو مبسوط طبعا ان هو بيضله، وفي نفس الوقت بيطيعوا الجن، بيطيعوا فيما يأمر به، فهو بيستمتع بهذا. وفي نفس الوقت الجني لما بيسلطه الساحر أو الكافر على إنسان ليضره، فهو بيستمتع بهذا. قال النار مثواكم، لا يقبل العذر. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نسلطهم على بعض. فمن بين المعاني وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، نسلطهم. فلما ربنا يسلط ظالم على ظالم، ده دي آية من آيات الله بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني بعضهم اولياء بعض. ربنا يبعت للظالم ده ظالم تاني يتآمروا ويتدابروا ويتعاقبون على الظلم فيما بينهم. ده دي دي دي يعني بلاء من الله سبحانه وتعالى. ألم يأتكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ قيل منكم هنا بتدل ان في فعلا من الجن انبياء ومرسلون، وقيل لا بل هم من الايه، من الانس فقط، على خلاف بين اهل العلم. يقرؤون يقصون عليكم اياتي، قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. قال الله ولكل درجات مما عملوا، الإنس والجن والمؤمنين والكفار، كل واحد على حسب درجاته. وقلنا ده في دليل إن أهل الكفر مش كلهم في النار في درجة ولا في دركة واحدة، كل واحد برضو حسب ذنوبه وسيئاته هيكون مرتبته في النار. وربك الغني ذو الرحمة، وقلنا أنه حين تجتمع الرحمة مع الغنى فهذا يدل على العظمة، وهذا ربك العظيم سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، يعني بدل عن قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وده كلمة من ذرية قوم آخرين بيدل إنك مستخلف، مستخلف في الأرض، وهيجي في الآخر برضه في سورة الأعراف معانا وفي آخر سورة الأنعام مسألة الاستخلاف. تذكر دائما واعتبر بمن مضى، فأنت خلف له، فلربما أخذك الله كما أخذ، وعاقبك الله كما عاقبه، ومن لم يكن، من لم يعتبر بغيره صار عبرة لغيره. أنت اليوم ربنا بيقول لك اعتبر بدور، صح؟ عارف كمان شوية ربنا هيجيب اللي بعدك كلهم اعتبروا بالراجل ده، عشان أنا قلت له اعتبر هو ما اعتبرش. فاعتبروا يا أولي الألباب. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يا الله. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. بص أقول لك على حاجة، خليك زي ما أنت، مش عايز تؤمن؟ مش عايز ترجع؟ كما أنت، زي ما أنت يا حبيبي. إني عامل، وأنا كمان على ما أنا عليه. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار في الدنيا والآخرة. وما شد الكلام ده في الأول، وما هي إلا سنوات. وتفتح الجزيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واليمن والبحرين، ثم يموت رسول، ومكة، ثم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفتح مشارق الأرض ومغاربها للمسلمين. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. جعلوا نصيب لله ونصيب للإيه؟ للشركاء، للآلهة يعني. يقول لك دي للآلهة ودي لربنا، وسيبوها كده. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. يعني لو في حاجة شايلينها لله سبحانه وتعالى، سواء من الحرث وحصل يعني جائحة مثلا، يوم أول حاجة يبدأ بياكل حق ربنا ده، يعني هم ابتدعوها وما رعوها، فياكل حق ربنا. طب طب في حاجات احنا شايلين الآلهة، ولا لا ده الآلهة ديت لا يقترب من حق الآلهة اللي هو شايله، لكن ممكن ياكل حق ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، الخلط واللبس. وفعلا قتلوهم، قتلوا، خلوا أولاد، قتلوا أولادهم خشية العار، خشية السبي، وكذلك خشية أن يطعم معه، علشان الفقر. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، خصصوا أنواع معينة، البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، قالوا دي حجر. حجر يعني دي محجورة على مين؟ لا يطعمها إلا من نشاء، إحنا اللي نحدد بقى مين يأكل منها ومين ما يأكلش. فحددوا منها مين؟ هيجي معانا في اللي بعد. وأنعام حرمت ظهورها، اللي هو الحام اللي في سورة المائدة اللي إحنا خدناه، مش قلنا في نوع بعد من الإبل، الجمل بعد عدد سنوات معينة من الإنجاب يقول لك ده خلاص حمى ظهره من الركوب. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. اللي في البطون اللي يعني دلوقتي مثلا حملت ولا فيها لبن، اللي انت سايبها دي مين اللي هيروح فين؟ يقول لك دي للرجاله، الحريم ما ينفعش شكله منها. طب لو في ميته، او اللي في بطنها جاء ميت، او هو مات، خلاص للحريم، لا مش لوحدهم برضو، احنا معاهم فهم فيه شركاء. يعني الشياطين بتلعب بيهم والله، بتستهويهم كده. قال الله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قال الله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قلنا المعروشات اللي بتحتاج تتعرش، زي القرع، زي البطيخ، زي العنب، وغير معروشات قائمة على سوقها كالنخل وغيره. ومن الأنعام حمولة وفرشة. طيب ولا تسرفوا وآتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرفوا هنا يعني ولا تسرفوا، آتوا حقه ولا تسرفوا، يعني طلع وما تطلعش بالزيادة، ما تحرمش أهلك، لأن ده هيبقى إسراف والذين اذا انفقوا لم يسرفوا. فربنا بيقول لك لما تنفق حتى يحرم عليك انك انت ايه تضر باهلك. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، فده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا ده خطاب للاولياء، ما تاخدش اكتر من الحق المفروض في الزكاه، لا تاخذ اكثر من هذا. ولا تسرفوا اتحققوا معصيه، ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، لا تجعلوا فيها نصيبا لغير الله كما يفعل المشركون اذ جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا. وكذلك لا تسرفوا بالمعاصي، ولا تسرفوا بالاكل، ما تاكلوش كتير منها، كل هذا في ولا تسرفوا بس. ومن الانعام حموله وفرشا، حموله مهيئه انك تحمل عليها، وفرش صغيره كده زي الغنم وكده ما ينفعش تحمل عليها، والحموله بقى زي الابل والحصينه وكده. لكن الحموله هنا في الانعام بالتحديد هتبقى الابل. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، تمشيش ورا بس الخطوات كده. ثمانية أزواج، إيه هي الحمولة والفرشة هذه؟ ثمانية أزواج، ثمان أنواع. إيه هي الثمان أنواع؟ ثمان أصناف يعني، ثمان أزواج. فمن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الغنم اثنين، ومن المعز اثنين، ذكر وأنثى. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يعني المحرم إيه بقى؟ الذكرين من هنا ومن هنا، واللي هيجي في بطنها ده أنت بتقول خلاص ما في بطون هذه العام خالصت للذكورين محرمون على الأزواج. طب يعني إذا كان ذكر ولا إذا كان أنثى أنت بتحرم إيه بالتحديد؟ هو لا يعرف، ملوش أي علم، المسألة هوى بحت. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نفس الآية اللي فاتت يعني. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا. أظن يعني تكلمنا عنها منذ قليل. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، قلنا كل ذي ظفر اللي هو ايه اللي غير مشقوق الاصابع زي البط والوز والابل، وقلنا حتى من حكمة تحريم الابل عليهم إيه ان الابل لحمها قاسي ويورث صاحبه الذي يأكله الشدة، وهؤلاء قلوبهم كالحجارة او اشد قسوة، فكيف يأكلون مثل هذا؟ وقلنا ان الانسان لما بيأكل شيء بيأثر فيه، لما الإنسان بيتعود على لحم معين فعلا ده بيأثر في جسمه يعني وفي شخصيته نفسها. يعني حتى سبحان الله يقول لك مثلا الأتراك بيأكلوا الخيل، وفعلا الأتراك والخيل فيها كبر كده، تلاقي فيهم فعلا فيهم كبر سبحان الله كثير منهم يعني. وتلاقي اللي يكثر من أكل الغنم يبقى إيه في سكينة شوية، واللي يكثر من اكل الابل يبقى فيه خشونه. احنا طبعا بناكل فراخ الحمد لله رب العالمين لا تعليق. او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم، هم اللي عملوا في نفسهم كده. طبعا ايه قول الله سبحانه وتعالى الا ما حملت ظهورهما او الحوايا، حرمنا عليهم شحومهما اي دهنه موجوده فيها، الا ما حملت ظهورهما ما تعلق بالظهر او الحوايا كان مع المعده، أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم، ده بس الحلال، لكن الإلية وغيرها والحوائل اللي بتبقى الحواشي الموجودة في البطن بقى غير اللي في المعدة ده بيبقى حرام. وإنا لصادقون في ذلك. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وهذا من العجب. يعني إن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. نعم، يعني إن أردتم أن تعودوا بعد هذا التكذيب فالله يغفر لكم. لكن كمل الآية ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. لو مش عايزين ترجعوا فبأس الله شديد. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل فلله الحجة البالغة. شوف ربنا بكل الحجج اللي ممكن يتخيلها ربنا أتى بها ورد عليه. حتى ما سيقولون، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طب أنا أعمل إيه؟ ده آباءنا إحنا ورثنا منهم كده. قل فلله الحجة البالغة. كذلك قال الله قل تعالوا تعالى بقى اقول لك ايه، اقول لك طب ايه المحرم لما الوصيله والبحيره والحام كل ده مش محرم، ايه المحرم؟ تعالى بقى انا اقول لك ايه المحرم. تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، عليكم الا تشركوا به شيئا، بالوالدين احسان، ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، الى اخر الايات، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال الله ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن، تماما على الذي احسن، يعني موسى عليه السلام هو احسن فعلا من ينزل عليه التوراه لعلم الله سبحانه وتعالى ذلك. والله عز وجل يجتبي من رسله من يشاء، والله اعلم حيث يجعل رسالته، فالذي احسن هو موسى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لكن الكتاب ده بركة بقى. شو بقول لك؟ ربنا قال ذلك عن التوراة، أما هذا القرآن حياة بركة من الله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. من أراد رحمة من الله فعليه باتباع هذا القرآن. لذلك إخواني مثل هذه المجالس رحمة والله، فاصبروا اصبروا حتى يمن الله عز وجل علينا بإتمام الكتاب. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لأن لا تقول، عشان ما حدش يقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين. ما أنا ما نزلش علي كتاب، أهو جاءكم رسول، تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. وإن كنا عند دراستهم لغافلين، أنا ما درستش، أنا مش عارف، أنا ما بعرفش أقرأ وأكتب. جبت لك كتاب لحد عندك ورسول لحد بك. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. كانوا الكفار بيقولوا كده، والله لو نزل علينا احنا رسالة زي اليهود والنصارى دول، يا هتشوف بقى. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفور. طب انتم مستنيني بقى، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، الا ان تاتيهم الملائكه، او ياتي ربك، او ياتي بعض ايات ربك؟ انت ايه اللي منتظره بعد ده كله؟ منتظر ان الملائكه تاتيك؟ الملائكه لما بتاتي بتعذب، وانا قلت لك في السوره، ربنا ذكر قبل ذلك في السوره، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم تعالى اليوم تجزون عذاب الهون. فالملائكه لو جت لك كما قال الله في سوره الفرقان يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين، انت هتستنى الملائكه تجي لك؟ او ياتي ربك ليفصل بين العباد، انت هتستنى يعني ايه اللي منتظره؟ او ياتي بعض ايات ربك كطلوع الشمس من مغربها، يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل وكسبت في ايمانها خيرا. ما تخرج الدابه ولا يخرج المسيح الدجال ولا يخرج تطلع الشمس من مغربها، خلاص قل انتظروا انا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بأنت بريء منهم وأنت بريء من إثمهم أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، بعد يوم القيامة النبي هيتبرى منه، ابعد عنه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال أهل العلم ويل لمن غلبت آحاده عشرات. أنت الحسنات عندك بالعشرات والسيئة بتتكتب واحدة، ومع ذلك السيئات تغلب، ما في مشكلة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، فصلنا قيما كثيرا، قيم قيوم قائم بالأمر، دينا قيما يقوم على شؤون الناس كل صغيرة وكبيرة، مش دينا محجورا في المساجد، مش إحنا، مش الدين الكنسي هو دين الإسلام، الدين الكنسي اللي اخترعوه هذا، لا ليس عندنا هذا. القرآن يحكم في كل صغيرة وكبيرة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، صلاتي معروفة ونسكي قيل الذبح وقيل الحج، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل لله سبحانه وتعالى، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول المسلمين من هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول المبادرين إلى الله سبحانه وتعالى. قل أغير الله أبغي ربا. يعني بعد ختام السورة بقى بالله عليكم، في أول السورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. شوف عمل ده كله في الآخر بيعدلوا يسووا بين الله وبين خلقه ولا يعبدون الله. فهنا بقى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. طب يعني كيف يعني؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجع. قال الله وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، المعنى اللي بنأكد عليه كل شوية يمر معنا من لو إني جعلوا في الأرض خليفة في سورة البقرة، وها يأتي معنا لسه في سورة الأعراف تاني دلوقتي. فأنت أنت تخلف غيرك، ربنا يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم كما ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يود ده ويجيبك، يلا وريني هتعمل إيه، ها يلا ورينا تعمل ايه، طب يلا طب يلا. فانت مستخلف الان، ربنا ودى ناس وجابك فتعرف. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. اوعى ان انت تحتقر حد. يعني مر معانا في سورة الانعام لما امروا انهم بطرد المؤمنين وقال الله كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا لو كان خيرا ما سبقونا إليه أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون. فربنا بقول هو اللي فعل هذه الدرجات الله سبحانه وتعالى ليه يبلوكم، ده بلا يختبرك، يشوف الغني هيعمل ايه مع الفقير والفقير هيعمل ايه مع الغني، ده هيبص لده ازاي وده يبص لده ازاي، اختبارات. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ختمت السورة بالإيه؟ بالمغفرة والرحمة. وبذلك نكون قد انتهينا من سورة الأعراف وندخل الأنعام وندخل على سورة الأعراف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. انت خد بالك من التهجي هذا، بعلمك أنا اهو. ألف لام ميم صاد. ايه يا رب؟ كتاب أنزل إليك. الكتاب ده الله الكتاب ده حروفه حروف تهجي اهي، تهجى معايا يلا. ألف لام ميم صاد. هذا الكتاب مكون من هذه الحروف، هات مثله يلا، هات صورة واحدة بس، واحدة بس. ما مش عارف وكل شو على فكرة ده استفزاز والله، استفزاز للعرب، والعرب أصلا عندها نخوة، ومع هذا الاستفزاز محدش عارف. فأم يقولون افتراه؟ بعد 10 صور ربنا يقول لك في سورة هود أم يقولون افتراه؟ انت لسه بعد ده كله بتقول مفترى؟ قل فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. بعد 10 صور يقول لك هات لي 10 صور. إعجاز غير عادي في هذا القرآن الله. فيبقى الحروف المقطعة كون ربنا في الغالب بعد ما يذكر الحروف المقطعة يقول لك هو ده الكتاب، يبقى ده فعلا واضح في التحدي. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، صح؟ ذلك الكتاب. ايه الصور تاني؟ صورة اللي مر علينا آل عمران. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ما فيهاش الكتاب، والله نزل عليك الكتاب اللي بعدها على طول. وهنا ألف لام ميم صاد كتاب. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. صورة ايه؟ صورة النمل. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. سورة إيه؟ سورة القصص. وبرضو سورة شعراء طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. أنت متخيل هذا المعنى؟ حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. لو في حاجة تانية اكتبوا لنا بقى في التعليقات. بس شوف المتعة في كتاب الله يا إخواني، حاجة كده. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر المؤمنين. إياك أن يكون في صدرك حرج من القرآن ولا من حكم القرآن، ده دليل على النفاق، أنه مش قادر يظهر حكم في القرآن، وليل نهار بيحاول يلوي أعناق الأدلة. لا النصارى مش كفار يلا بقى هات، لا ما يعني أصل أنت مش فاهم المعنى أصل كده. في كل حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى بيحاول يلوي، يحاول يعني يحرف كتاب الله سبحانه وتعالى عشان يمشي مع عقول الناس، أصله عنده حرج منه، هو عنده نقص في شخصيته. لكن المؤمن العزيز بكتابه لا يمكن أبدا، آمنا به كل من عند ربنا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. تذكروا واتعظوا بهذا القرآن الكريم. أختنا منى ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تمام، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، يعني عذابنا، بياتا بغتة، يعني يجيله بالليل وهو نايم أو هو قائل وقت القيلولة والدنيا هادية كده بغتة، بالليل وكله ساكن بغتة، وده أشد إلاما. فلما يأتي بأس بغتة كده، هذا البأس ماذا يقول بقى؟ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، إنا كنا ظالمين. أيوة أنتم كنتوا ظالمين، لأنه ما كنتم تردون الحجة بالحجة، أنتم كنتم معاندون ومستكبرون، كنتم معاندين. فإن كنا ظالمين كما قال الله سبحانه وتعالى، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. ربنا هيسأل الذين أرسل إليهم بلغكم ولا لم يبلغكم. طبعا يقولوا ما بلغناش ولا حصل، يعني في بعض المواطن يبتدوا إيه إن هم يقروا ويعترفوا. ولا نسألن المرسلين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، كلها يسأل. فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. كل اللي حصل هيقص عليه، انت عملت وعملت وما كنا غائبين، كنت شاهد على كل هذا وكله كان مكتوب ومتسجل. والوزن يومئذ الحق. تعال بقى عشان تتوزن كده، يا صعبة، خد بالك مش كتابك بس اللي هيوزن، ده انت كمان. قال الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود، لساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فمش بالشحم والعظم، حسناتك تعال تعال عشان نوزنك. والله صعبة، تعال تعال خش على الميزان كده. يا ربي يا رب ثقل موازيننا يا رب. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. جعلنا لكم فيها معايش، كل الحياة اللي بنستخدمها في المعيشة ربنا اللي عملها لينا عشان نستمتع بها ونشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه. أنتم الآن سبحان الله بيننا وبين بعضنا بعد المشرقين، ونتعلم ونتواصل مع بعض، دي نعمة من الله. إياك تظن أن بشر هو اللي فعلها من عند نفسه، الله الذي ألهمه ذلك، أليس كذلك؟ كذلك السيارات اللي بنركبها، الطائرات، كل ده معايش، وربنا من علينا بما لم يمن به على أحد من العالمين قبلنا. وكان حد ممكن يوصل للمرحلة اللي احنا فيها هذه والتواصل اللي احنا بنتواصل به الآن؟ دي معايش. ايه يا رب المطلوب؟ اشكروا ربنا، واوعوا تكونوا زي إبليس اللي ما شكرش ربنا واللي كل همه ان محدش منكم يشكر ربنا. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. معنى فمرتبة الشكر ربنا بيبينها لك من الأول. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. بس أنت مش أنا يا رب، ده آدم، أنت كنت في صلبه وهو أبوك وأنت منه وأنت مكرم. وخد بالك إن إبليس هنا يحسدك جبلية، هو مطبوع على الحسد لك، هيحسدك في كل شيء. هو انسان، هو دايما هو وقبيله كده عمالين يبصوا لنا يا اخوانا متغاظين مننا جدا جدا ان ربنا كرمنا. ولقد كرمنا بني ادم، فربنا كرم وخلى الملائكه تسجد لنا، وابليس لما ما سجدش بره وطردوا وان عليك لعنتي الى يوم الدين. لذا قال الله افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فانت تبقى عارف انه بيحسدك، بيحسدنا على مثل هذا المجلس. اقسم بالله الان لعل ابليس يعني هو واعوانه يعني يكادوا يموتون غيظا، لا يحبون لا مجلسنا ولا اي مجلس علم، لا يحبون ذلك ابدا، لا يحبون ان يقترب الناس من القران ولا ان يفهموا القران ولا يكون بينهم وبين الله صله. فكذلك بيحسدك حتى على الهداية. لما تسجد سجدة يروح يتمرغ في التراب يقول يا ويله يا ويله على نفسه. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. بيتغاظ. فأنت غيظه بقى، اشتغل من يوم ورايح، غيظ والله لا غيظك. أقوم مش لازم تقوم الليلة، حاضر أنا هايم وأتوضى. أقول لك إيه الصدقة دي؟ طب وعيالك والبيت؟ حاضر أهي لله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث إن الله يحب المتبختر بالصدقة. زي المتبختر بالصدقة اللي بيتبختر بقى على الشيطان، إن الشيطان يجي له يقول له بلاش، يقول له أهي لله يلا، ويمشي كده متبختر، يشعر بنشوة الانتصار على النفس والشيطان. هذا يحبه الله سبحانه وتعالى. فلما تفرح كده انك انتصرت عليه، هذا يحبه الله سبحانه وتعالى. انت عارف حتى في جسدك بيحسدك، الجسد بيحسدك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين اعين الجن وعورات بني ادم، اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. فهو لما يشوف جسمك وقوه وصحه ولا جمال ولا، بيحسد هذا. فانت كن حريص. قال الله لما أبى السجود: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذ أمرتك يعني أول ما أمرتك تسجد فورا، ليه ما سجدتش؟ قال: أنا خير منه. خلاص أظهر كل اللي عنده، وش بيأتي أوقات على الحاسد ما خلاص ما بيقدرش يخبي، تلاقيه ممكن يجريك ويبتسم بس في لحظة طلع كل اللي عنده. سبحان الله، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أسجد له؟ طبعا ده استخدم القياس في غير موضعه، استخدم القياس في غير موضعه، وهذا أشنع القياس. أن تقيس تستخدم القياس مع النص. ربنا قال لك أسجد، القياس بيقول لك طب أسجد إزاي؟ خد بالك، عشان اللي بستخدم النص بعيدا عن القرآن هو على نهج إبليس. أسجد إزاي وأنا من نار وهو من طين والنار أفضل؟ أولا ثبت العرش ثم انقش. أنت مين قال لك إن النار أفضل أصلا؟ بالعكس، ده إحنا لو جئنا لأيهما أعظم نفعا، هي الأرض أعظم نفعا، الطين أعظم نفعا. أنا ممكن أستغنى عن النار، بس هستغنى عن الطين إزاي؟ ده اللي بيجمع الماء ويخرج منه النبات فيتغذى عليه الإنسان والحيوان وكل شيء. أنا أستغنى عن الأرض إزاي؟ ممكن أستغنى عن النار. النار أصلا معروفة بالطيش والهيجان والحرقة، وهكذا كنت أنت يا إبليس. قال: اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. عايز تتكبر هصغرك، هي كده. ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. اللي عايز سمعة سم، خلي الناس تسمع بيه، وكذلك المتكبر خلي الناس كلها تضحك عليه. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني، ولو تلاحظوا في سورة الأعراف حتى في المتشابهات، في سورة الأعراف في اختصار عن سورة صاد مثلا. سورة صاد كل قال ربي، قال يا إبليس، كل حاجة محطوطة في مكانها، لكن هنا لا، في اختصارات كتير. فتلاقي مثلا إيه، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ما لم يقل قال ربي فأنظرني، لا، قال أنظرني على طول. قال: فإنك من المنظرين، لا، قال إنك من المنظرين على الفور. قال: فبما أغويتني، ما قالش قال ربي بما أغويتني. ففي اختصارات برضو في قصة، في هذه القصة بالتحديد، قصة الحوار ما بين الله وما بين إبليس. ولما بقول له: رب أنظرني أمهلني إلى يوم يبعثون، قال له خلاص ماشي خذ. شوف لسه عامل ايه، مصيبة كبيرة، والطلب من ربنا طلب، قال له خد. فربك يستجيب للمؤمن والكافر. قال: انك من المنظرين. قال: فبما اغويتني، يعني انت قليل الادب. بما اغويتني، ودي بقى منهج الابالسة حتى من الانس، ان هو لو شاء الله ما اشركنا. هي كانت في سورة الانعام: لو شاء الله ما اشركنا، ولا ربنا اللي كتب عليا كده، لو ربنا عايز يهديني كان يهديني. الى الان بتسمع هذا. قال: رب بما اغويت، انت اللي اغويتني. سبحان الله، انت ما تنساش بهذا عليه. انت فعلا لولا اراد الله ذلك ما كان، ولكن انت الذي فعلت بنفسك هكذا. اما اصابتكم مصيبه فبما كسبت ايديكم. لأقعدن لهم فين؟ لأقعدن لهم على الخمارات ولا المقاهي ولا لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أي واحد عايز يمشي على الصراط المستقيم أنا أعد له، ومش هكتفي بكلمة ولا اتنين. ثم لا تأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. مش همال، مش ههدى ولا هدالي بال يا ربي سبحانك يا رب. فهو أعد العدة، أنا جاهز أعد له وهجيله من كل حتة. فربنا بيقول لك شوف عدوك بيقول إيه، فمن رحمة ربنا أنه بين لنا بقى، فخد بالك. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، يعني مذموما، مذؤوما يعني مذموما، مدحورا من الدحر من اللي هو البعد، مطرود من رحمة الله. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، قسما لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم، تعال أنت يا آدم بقى، وشوف ربنا سبحانه وتعالى هينادي باسمه يا آدم. كم شوية مش هقول له مش هينادي باسمه لما عصى، مش هينادي باسمه. يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ادخل أنت الجنة بقى. إبليس شايف آدم، فكلا من حيث شئتما براحتك ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة من الأشجار الله أعلم بها، مش ولا تأكلها. شوف دايما ربنا في القرآن بيقول لنا ما تقربش، ابعد على قد ما لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس، شوف ربنا كرمني واعمل جرس الحروف في القرآن دي، فوسوس وسوس، التكرار ما بين الواو والسين والواو والسين يدلك ان في تكرار في الفعل، يعني روح له مره واثنين وثلاثه وبيزن على ودانه. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما. معركة السفور معركة أصيلة وقضية فصيلة للشيطان، معركة السفور العري، هو ده ده ده ده منهج وقضية أصلية، التعري هذا الفضيح في بلاد الغرب عادي قدر يوصل لهم للمرحلة دي فعلا براحتهم. الناس ممكن تمشي عراء في الشارع، وأحيانا لما يحتجوا يعملوا مظاهرة ممكن يخرجوا عراء والعياذ بالله. فده إبليس. وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. شوف الوسوسة بتاعته، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ده أكيد في سر وراء الحاجة دي. أنت بس اشرب دي وشوف المتعة اللي هتجيلك. أنت بس اسرق السرقة دي ولا خد الفلوس دي ولا إزني هذه الزانية ولا افعل المحرم، سبحان الله. يبقى سبحان الله احيانا الانسان يبقى احل الله له شيء وفتح له باب حلال والشيطان يزيل الحرام، كالذين ياتون النساء من ابارهن. طب انت بتاتي الدبر ليه؟ طب ما هو الحلال اهو، لا الشيطان يزيل من المتعه هنا والعياذ بالله، ولا فيها متعه ولا حاجه، ده كله اساليب من اساليب الشيطان، كل المعاصي ما فيهاش متعه، ده ذل. وقاسمهما يحلف له بالله اني لكما لمن الناصحين. قال ابن عباس في قول الله فدلهما بغرور غره باليمين، ما كان آدم يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، وده كان بيحلف بالله كاذب. فمش كل اللي هو يحلف لكن هو ناصح أمين يبقى ناصح أمين يعني، بل من صفات المنافقين كثرة الحلف عمال على بطال. فدلهما بغرور، ودلهما بغرور من التدلية، لما مش عارف لما بتدلي تدلي تنزل حاجة كده، أصلا من تدلية الإنسان في البئر، ليأتي بالماء فلا يجد ماء، انزل بس كده ها يلا شوف لنا مية وتنزله تحت وتجي واخد الحبل سلام عليكم. فدلهما بغرور كذب، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءت، ذاق أول يا دب داء بدت لهما سوءت، فضحوا فضيحة، بدت لهما سوءتهم ما كانت تبدو قبل ذلك. طب نعمل ايه؟ جري، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفق يعني اسرع، يخصفان يعني يلزقان من ورق الجنة، وحط وغطي نفس وغطي نفس وهكذا. يا مشهد صعب صعب، ابويا وابوك هو اللي اتحط في المشهد ده مع امنا حواء. وناداهما ربهم الم انهكما، ما قالش يا آدم بقى على طول، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا اللي ألهمه هذه الكلمات من رحمة الله سبحانه وتعالى، فتاب الله عليه. وسبحان الله، لا نفع عز السجود لآدم، ولا عز نفخت فيه من روحي، ولا عز وعلم آدم الأسماء كلها. اللي نفعه ذله وانكسار بين يدي الله، ويقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأي الرجلين أنت، كآدم أم كإبليس؟ ترجع وتعود ولا؟ قال: هبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يعني شوية كده بس وترجعوا تاني، شوية وترجعوا شوية. احنا موراناش هم اللي هم الشوية دول للنهار، ازاي هقضي الشوية دول ولا علمي من الآخر اللي المفروض ارجع لها تاني؟ مساكننا الأولى وفيها المخيم لا نسيها. يا بني آدم، ربنا بيكلمنا بقى، بقول لك شوف القصة كانت عاملة ازاي، قصة البداية. يلا يا ربنا بيكلمنا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. إبليس عايز يعريكم، فاحذروا من هذا، يستروا نفسكم، استروا السترة. وريشا زينة كمان، وتزين كمان، اللي هو فوق ما يغطي السوءة، زي يعني لنا لبسه ده ايه ده ولا ده ولا، وكلنا بنلبس هذا يعني، ده ريش، ده مش هو اللي مغطي السوءة يعني. بس خد بالك، ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى ذلك، ركز على لباس التقوى، انت تستر نفسك، وده الهم، والبس ريش وكل حاجة، بس اهم شيء ايه؟ تقربش الحرام منه وتتك على التقوى، ذلك خير، لان ده هيبلى ومش هيفضل معاك على طول. لكن العمل الصالح في القلب ده اللي لا يبلى ولا هينفعك دايما. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. التذكير بالثأر، فاكر لما طلع أبوك من الجنة؟ ده يعني يكاد اللي قتل أبوك، يعني لو خدناه بالمعنى ده، يقول لك فلان ده قاتل أبيك، وانت ليه النهار بصاحبه وليه النهار ماشي وراه، وكل ما يقولك على حاجة تمشي وراه، ده قاتل أبيك. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ده اللي كان سبب في شقاء أبوك. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان. فده اللي عمل في أبوك كده. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبوكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. شوف معركة فاصلة، ينزع عنهما، ينزع، شوف النزع ده، وراك لحد ما يفضحك، لحد ما يعريك. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. معركة رهيبة، إنك مع عدو ما انتش شايفه، لكن لو لجأت إلى الله واستعنت بالله يكفيك الله شر. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، صدقوا في هذا، والله أمرنا بها، كذبوا في هذا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قلونا الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط العدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. شفت التزيين اللي مر معنا من شوية في سورة الأنعام؟ يا بني آدم، والله اللهم لك الحمد، شوف الرحمة بتاعت ربنا بينا. يا بني آدم، يا بني آدم، أبوكم آدم افتكر، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، تزينوا والبسوا أحسن الثياب، إن الله جميل يحب الجمال، ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بس البس وما تسرفش، كل واشرب وما تسرفش، كل حاجة بلاش إسراف، بس ما تزودهاش، وابتغي بين ذلك سبيلا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، خليك وسط بس كده. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، لو حد يقول لك أنت ليه لابس كده، أنت ليه عامل كده، ما تلبس، وربنا خلقها لنا ليه يعني، مش نستمتع ونقول له شكرا يا رب. والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ياكل ويشرب بس انا اعملها له خالصه يوم القيامه، ولسه لما يجي يوم القيامه كمان. وقيل قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه، لانهم يستعينون بها على الطاعه، يعني اللي هيستمتع بيها صح اللي بيستعين بها على الطاعه، لكن اللي ما بيستعينش بها على الطاعه هتبقى وبال عليه. وقيل قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا بس منغصه، طبيعي يعني، لو مش هتقدر تاكل منها كتير اقل حاجه، مش هتقدر تلبس كتير، هتعمل ايه؟ تستمتع ازاي؟ في الاخر بقى الاستمتاع الحقيقي خالصة يوم القيامة. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وجاي من الفحش، حاجة وحشة، ولكل امة اجل، كل امة، الامة عموما وافردها، كل أمة لها أجل تخلص، يلا هاتوا غيرها، يلا هاتوا غيرها. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني ممكن أمة أول ما يجي وقتها ما فيش ولا واحد هيمشي منها. إذا كثر الخبث الكل هيتاخد، حتى فيهم حتى الصالحون. كما يستشري المرض في أغلب الجسد يموت الجسد كله. وقيل برضو إيه على الخاص بقى، أن كل واحد له ساعته. يعني يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليه. اسمعوا كلام الأنبياء عشان تفلحوا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا لو واحد برضو رحمة ربنا العلماء استدل بها على أن تارك الصلاة تكاسلا لا يخلد في النار، هو اسمه عظيم بس ما يخلدش في النار. ليه؟ لأن مين اللي يخلد؟ الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، اللي هو الجاحد. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ينالهم نصيبهم من الكتاب، الكتاب اللي ربنا قدره عليهم. هل هم من الأشقياء؟ هل هم من السعداء؟ اللي قدر عليهم في اللوح المحفوظ. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وهو لسه جاي الملائكة، ها فين اللي أنت كنتم تعبدهم من دون الله؟ قالوا ضلوا عنه. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها تحية أهل النار اللعنة. شوف أهل الجنة تحياتهم فيها سلام، دول اللي يدخل يلعن التاني. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا به، بقول لك لا مرحبا به. إنهم صلوا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. وينزلوا ضرب في بعض، قال الله فزيلنا بينهم، فضوا هذا الكلام مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، كل ألزم مكانك يا الله. حتى إذا اداركوا فيها جميعا، يلا تدارك بعضهم بعضا. وده برضو في سورة الأنعام في معنى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، يعني نتبعوا واحد وراء واحد في النار برضو، يعني من ضمن المعاني. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، هم دول السبب. قال لكل ضعف، وده علشان ما يبقاش في حتى نوع من التسلية ان في واحد اعظم منك، ان انت اخف، خد بالك ده انت اخف وده اعظم منك في النار. لا، عشان ما سلكش حتى بكده ان في واحد في مصيبه اعظم من المصيبه اللي انت فيه. ده كله لضعف الاماكن بتاعت المسلمين في النار. على فكره مين هياخدها؟ ياخدها اهل النار. والاماكن بتاعت الكفار في الجنه هياخدها اهل الجنه. فهنا ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهنا لكل ضعف. مع ان في ناس فعلا اضعف من الثانيه مضاعف لا العذاب يعني، بس لا ما يقولوش يا الله. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. الأتباع بقى واللي والمتبوعين، تمام. فأنت السبب اللي وديتني في كده، قول له أنا عملت لك حاجة ولا أنت اللي عملت في نفسك كده؟ لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هو إبليس ومنهجه واحد. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا. الكبر هيجي معنا كتير، خطورة الكبر يا إخواني. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يلا هانت هي. لا تفتح لهم أبواب السماء، ده تغلق أبواب السماء، ما يطلعش روحه فوق، تحت في سجين، انزل تحت. لكن المؤمن ده تفتح له أبواب السماء ويطلع الليين فوق، فعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لحد ما يدخل الجمل في، ممكن الجمل يعدي من خرم الإبرة اللي هو خرط الإبرة في اللغة، هيعدي منها مش هيعدي. وانت كده مش هتدخل الجنة، يعني ده تيئيس، الجنة محرمة عليك. يعني لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الفراش المرتبة نار، واللحاف نار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني هم لم يكلفوا ما لا طاقة لهم به، بالعكس. فده يدل على أن الإيمان مطاق ومستطاع، والجنة سهلة ممكن أوصل لهم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبح الفضل لله سبحانه وتعالى. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وراثة لي، الوراثة ده حاجة مش بتاعتي، فأنا بورث مقعد الكافر، صح؟ وفي نفس الوقت إن هي منحة من الله سبحانه وتعالى، مش عملي اللي عمل فيا كده، عملي كان سبب بس. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، تقريع بقى ليهم، أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. دخل رجل على سليمان بن عبد الملك وقال: يا سليمان اذكر يوم الأذان. فنزل من على منبره مغضبا، قال: وما يوم الأذان؟ قال: قول الله. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. قال: وما شأنك؟ قال: عاملك أخذ مني أرضي قهرا وظلما، فكتب إلى عامله أن ادفع إليه الأرض وأرضي معه، يعني علشان خوف هذا اليوم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يصدون الناس عن سبيل الله، الناس عايزة تقرأ القرآن يطلع له أفلام ومسلسلات، الناس عايزة ربنا يطلع له هو الكفر والإلحاد كده، إن هو يصده بس. ويبغونها عوجا، هو مش عايز عدلة، هو عايز الناس كلها تمشي عراف في الشارع ومفيش واحدة تبقى محجبة ومفيش واحد يبقى ملتزم، هم عايزين عوجة كده. سبحان الله. طبعا ده في الكافرين اللي عايزينها عوجة خالص، والمؤمنين برضو في يعني يتشبهون بالكفار في مثل هذا، يعني لهم نصيب من هذا. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال، حجاب سور، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يبقى دلوقتي عندنا أصحاب الأعراف اللي هم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، هيقفوا على جبل تمام ما بين الجنة والنار، اللي هو سور بينهما حجاب، هو ده السور اللي باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلي العذاب اللي في سورة الحديد. فهم عمالين يبصوا لها للجنة: سلام عليكم، سلام عليهم، سلام عليكم، لم يدخلوها. ربنا يقول لكم ما دخلوش الجنة، اللي هم أهل العرف، ربنا ما يجعلنا منهم، ربنا يجعلنا من السابقين الأولين يا رب، ولا يجعلنا من أهل النار. سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، نفسه يدخل. وربنا العلماء يقول لك ما قذف الله في قلبه الطمع إلا لأنه يريد أن يفعل به خيرا، هيدخله إن شاء الله، أهل العرف هيدخلوا الجنة. وطمعانين برضه انه معاهم نور، مش كل واحد معاه نور يوم القيامه، هم معاهم معاه 50% ناجح ان شاء الله يعني. سبحان الله. واذا صرفت ابصارهم تلقى اصحاب النار الناحيه الثانيه بقى، قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يا رب لدون يا رب. وراحوا مناديين بقى رجالا يعرفونهم بسيماهم اللي هم في النار: ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، عملت متكبرين في عمل لكم حاجه؟ هؤلاء المؤمنين بقى بيعمل يكلموا دول وكلموا دول: ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يا كفار، هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، هذا اللي كنتم بتتريق عليهم هم في الجنه، هم لو كان خيرا ما سبقونا اليه، ادهم سابقوا ادهم دخلوا الجنه. سبحان الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أفيضوا علينا من الماء، الإفاضة تدل أنهم أعلى منهم، أفيضوا علينا من الماء أي حاجة. وفي دليل على أن فعلا أعظم الصدقة الماء واحتياج الإنسان له، وصح الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير السقيا الماء، أو خير الصدقة سقى الماء. الذين اتخذوا دينهم لعبا لهوا ولعبا، ما كانش جاد كده ومضى لعبه زار، وغرتهم الحياة الدنيا. واحنا فسرنا لهوا ولعبا برضه، او لعبا ولهوا بقى هناك في سوره اللي هي الانعام، والانعام لعبا ولهوا ولا لهوا ولعبا زي هنا؟ ايه رايكم؟ خدوها سؤال، ايه كم مره لهوا ولعبا في القران الكريم، وكم مره لعبا ولهوا في القران الكريم؟ ليه يا عم الشيخ ازاي ده سؤال صعب؟ ده سؤال سهل جدا، بس عشان مش فيش وقت ان ممكن ما اعرفش اجاوب على الاسئله فاجاوب لكم سريعا. اعلم يا من تموت، اعلم يا من تموت أن اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت، يلا احفظوها بقى، اعلم يا من تموت أن اللهو قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت، وكل سنة وانت طيب. أي حاجة في القرآن تانية اللعب الأول، لكن اللهو أول فين؟ في الأعراف والعنكبوت. فاليوم ننساهم كما ننسى لقاء يومهم هذا، الله عز وجل يعرفه بنعمي علي فعلت لك وفعلت وفعلت، أكنت تظن أنك ملاقية؟ يقول: لا يا رب. قال: فاليوم أنساك كما نسيت. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، من أراد الهدى من أراد الرحمة فعليه بهذا القرآن. هل ينظرون إلا تأويله؟ هو مستني تأويله هنا، مش تفسيره، العاقبة ما أخبر به القرآن، أنت مستني اللي القرآن قال لك عليه إن أهل النار هيحصل لهم كذا، مستني لما الحاجات بتحصل اللي بكلمك فيه الآن، هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هو وقعت، انت مستني لما يقع اللي بحدثك بيه. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ يا ربي أول ما يدخلوا النار. قد جاءت رسل ربنا بالحق، طب جاءت رسل ربنا فهل لنا من شفعاء فيش حد يشفع لنا يا اخواننا؟ والله المؤمنين كانوا صح، والله الرسل كانوا صح، اي شفاعه اي حاجه يا اخوان. او نراد فنعمل غير الذي كنا نعمل، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. يا مالك ليقضي علينا ربك. اشهد. الله المستعان. اللهم اجرنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. ثم أخبر الله أنه خلق السماوات والأرض، وقوله يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا يعني النهار ورا الليل، وبيطلبه بعد كده حثيثا سريعا ما فيش فاصل، ليل ورا نهار ليل ورا نهار هكذا. آية عبرة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ذلا وفي الخفاء، إنه لا يحب المعتدين. المعتدي اللي بيسأل الله المحال. يا رب، واحد كان بيسأل يا رب اجعلني من العشر المبشرين بالجنة. يعني ايه جعلني من عشر مبشرين بالجنه؟ يعني نشيل مين ونحطك انت فيهم يعني؟ او يسال الله سبحانه وتعالى ان يا رب ليؤمن كل من في الارض جميعا، ربنا لك مش هينفع. او يا رب ادخل الكفار النار، كل ده اعتداء. او مثلا التكلف في الدعاء، اللهم اني اسالك الجنه ونعيمها وزخرفها وقصورها وحورها سيدنا سعد قال له يا ابني قول اسالك الجنه واعوذ بك من النار وخلاص. إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإذا كنت من المحسنين فأنت تستجلب رحمة رب العالمين. قال الله حتى إذا قلت سحابا ثقالا، يعني السحاب حملت المية. قال الله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ده مثال للقلب الطيب اللي بيتحمل الوحي فينبت فيه، أول ما يسمع القرآن يأثر فيه ويسمع، واحد ما بيأثرش في حاجة. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، أو الاستهزاء بالأنبياء. قال يا قوم ليس بضلال. وهيقولوا تحت لسيدنا هود إنا لنراك في سفاهة. قال يا قوم ليس بسفاهة. النبي كان بيرد على نفسه كل أدب وكلمتين مختصرين. واحد بيقول لسيدنا عمر بن عبد العزيز أنت مجنون؟ هو معدي كده. قال لا لست مجنون. واحد تاني كان عبد الله بن المبارك يعني عثر في واحد كده هو معدي فبقول له انت حمار؟ قال لا لست حمارا، انا عمر، انا حتى ما قالوش على اسمه، ده كان احد العلماء حديثا قال له انا فلان يا سيدي، والله انا مش حمار. انهم كانوا قوما عامين عن الحق. ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم. ما الفرق بين البلاغ والنصح؟ لو حد عايز يفطر يا اخواني، انا يعني خلاص خلصت، فاضل معانا حاجات بسيطه ممكن يبقى يرجع للصفحة عشان لا أريد أن أشق عليكم. إن شاء الله قدام بالضبط 5 دقائق وانتهي يعني. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. التبليغ إن أنا أقول لك ده غلط وده صح، النصيحة عشان خطر اسمع الكلام، دي النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة ما كانش برد على نفسه، هم يقولوا يعني يقولوا النبي سفاهة، يقول ليس بسفاهة، ضلالة يقول ليس بضلالة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان النبي كانش برد، اللي بيتكلم كلمه شوف من شده حب ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا هو اللي اتكلم. فلما قال ساحر ولد ابن المغيره، قال ساحر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، واخذ الله سبحانه وتعالى يرد على النبي. قال وما صاحبكم بمجنون، واخذ يرد تسعة من الاهانات التي اهان الله عز وجل بها من قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر، في سورة نون والقلم المسدود. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. أهو أنت اعتبر بغيرك عشان ما تبقاش عبرة لغيرك. فاذكروا آلاء الله، نعمة الله عليكم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. يعني الاقتداء بالآباء على غير هدى من الله سنة الأولين والآخرين إلى يومنا هذا. أنا عايزك اطلع اتكلم دلوقتي في حق الفراعنة، اطلع قول كده الفراعنة كانوا كفار او كانوا يحدون الله ورسوله، اطلع كده وشوف الناس هيعملوا فيك ايه. الا الفراعنة، نحن الفراعنة، هؤلاء اباؤنا واجدادنا. قال قد وقع عليكم رجس من ربكم، رجس وغضب، رجس عذاب من الله سبحانه وتعالى وسخط. فانتظروا اني معكم من المنتظرين، بتبين لك الثقة اللي كان عليها الانبياء. قال الله: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قطعنا دابر يعني كلهم أولهم وآخرهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين في سورة الأنعام. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ هو أنتم مصدقين؟ شوف محاولات الإغراء، محاولات التضليل، أنت مصدق فعلا أنه هو نبي ورسول يا ابني؟ أنت مصدق نفسك يا حبيبي؟ قالوا: إن بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إن بالذي آمنتم به كافرون. اللي أنتم آمنتم به ده إحنا كافرين به أصلا، لنحذر من أساليبه. فعقروا الناقة. كيف عقروا وهو واحد بس؟ فإذ انبعث أشقاها، ده واحد، فلأنهم رضوا شاركوه في الإثم. ولكن لا تحبون الناصحين، سنة الأولين والآخرين، ولكن لا تحبون الناصحين. ثم قوم لوط: بل أنتم قوم مسرفون، أتوا فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. أول ناس يعملوا كده، إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ بل أنتم قوم مسرفون على أنفسكم في المعاصي، مسرفون على أنفسكم في المعاصي، في الشهوات. يعني تم يسرف في الشهوات، يسرف في الشهوات، يسرف في الشهوات، الحد ما ابتدى يخترع شهوات جديدة ما كانتش تخطر على حد على بال. في بعض البلدان والعياذ بالله يتناكحوا ويتزوجوا مع الحيوانات والكلاب. هذه نهاية من ابتعد عن شرع الله. وما كان جواب قومي، شوف، إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. عمد ناس طهر يا أبا سيب عم الشيخ ده بركة. ده طبعا بيقولوا الكلام ده استهزاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. تمام. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. طيب امرأته إيه دخلها في الموضوع؟ هي امرأته كانت تفعل هذه الفحشة؟ بالطبع لا، لكن لماذا؟ لأنها كانت ترضى بذلك، ومن رضي فهو مشارك في الحب. كانت من الغابرين الهالكين والباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. بهذا نكون طبعا مطر حجارة من السماء يعني. بهذا نكون قد انتهينا من مجلس اليوم الحمد لله. فضل الآيتين بتوع سيدنا شعيب، طبعا مع القصة بتاعت سيدنا شعيب في الجزء الجديد إن شاء الله. تنسناش من صالح الدعوة، أنا آسف أني بتأخر عليكم إن شاء الله، ربنا يكرمني وتكون دي آخر مرة أتأخر عليكم كده، وأبدأ في موعدنا بالضبط الساعة 5 إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.